فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا نتكلم عن مبحث الإيمان بالرسل، وذكرنا تعريف الرسل، فرق بين النبي والرسول، وثمرة أو فوائد إرسال الرسل للبشر، والإيمان المجمل بالرسل وكيف يكون. وقفنا عند الإيمان المفصل. قال المصنف: وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم، أي وسمى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم، إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. يبقى إجمالا بنؤمن أن هناك أنبياء ورسل من ربنا سبحانه وتعالى، من حكمته ومن رحمته ومن تمام فضله وعدله أنه أرسل أنبياء ورسل إلى الخلق ليبلغوهم أوامر ربهم، وليدلوهم على عبادة ربهم، ويحذروهم وينذروهم عواقب الحيدة والانحراف عن منهج الله. ده إجمالا. تفصيلا بقى، وردت آية فيها ذكر اسم نبي، اسمه ده تفصيل بقى، يبقى من بهذا النبي. توردت آية أخرى فيها تفصيل موقف لهذا النبي، يبقى نؤمن بهذا ما حدث مع هذا النبي. يبقى دي كلها أخبار تصدق على ما ورد تفاصيلها. طب ورد إلينا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه بعض الأنبياء تفصيلا باسمه أو بوقعة معينة أو غير ذلك، ده المقصود بكلمة الإيمان المفصل. يقول: والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25. سورة الأنعام لوحدها فيها 18 منهم، ليه؟ قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. أدي واحد إبراهيم، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. يبقى السورة فيها 18 نبي. ورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: إلى ثمود أخاهم صالحا، وقال: إلى مدين أخاهم شعيبا، وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وقال: إسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين. الإضافة هنا من إدريس وذا الكفل. وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى كده جملة من ذكروا في القرآن 25. فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم، كاتخاذ الله إبراهيم خليلا ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أخرجه مسلم. وكتكليم الله تعالى لموسى، لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الإيمان المفصل إخواننا يعني لازم التصديق بالحاجات دي، تصديق جازم. لو حد كذب بخبر من أخبار دي يكفر. طب ليه بيكفر؟ لأنه يعتبر كذب مين؟ كذب ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا بيخبرك بالكلام، تصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر وعدلا فيما أمر. قال تعالى: وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحنا بتسبيحه. قال تعالى: وسخرنا الجبال مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وإلانة الحديد لداود كما قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره، وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء.

وأما ثبوت بعثته للجن صلى الله عليه وسلم فمن الأحاديث المتفق عليها ومن الآيات اللي وردت في حق الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وآيات سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. ده كله دل على ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. موالاتهم جميعا، يبقى يجب علينا بالنسبة للرسل موالاة الرسل والأنبياء جميعا، والموالاة محبة باطنة ونصرة ظاهرة، وأصل الولاء المحبة والقرب، وأصل البراء البغض والبعد. موالاتهم جميعا يعني محبتهم جميعا والحذر من بغضهم وعداوتهم. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قضية الولاء والبراء قضية عقدية من المقام الأول، وكثر ذكرها وبيانها في القرآن بنفس الاسم هكذا وببعض مفردات القضية وبعض صورها. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فتضمنت الآية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض، فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إيمانا، وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته، وقرن بينهما في العقوبة والجزاء، ووصف من فعل ذلك بالكفر. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فبغض أي نبي من الأنبياء كفر، وبغض أي ملك من الملائكة كفر، وبغض الله كفر. كذلك عداوة الله، عداوة أي رسول من الرسل وأي ملك من الملائكة كفر، نص هذه الآية. ثالثا: اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى، إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها من يشاء من خلقه، ولا تنال هذه الرسالة، يعني الاصطفاء والرسالة دي، إلا لا تنال بالاجتهاد والعمل. فما ينفعش، احنا كما كنا في المرة اللي فاتت، ما ينفعش حد يظن ان النبوة وهبية كسبية، انه لما يقعد كده يركز مع نفسه ويعمل تمارين بيسموها الرياضة الروحية، تمارين نفسية وروحية كده ويركز كده هيبقى نبي. لا، النبوة والرسالة دي اصطفاء. قلنا ان الزنادقة تصورهم المشوه عن الرسالة هو ده، سواء بقى فلاسفة، على فكرة الفلاسفة عندهم الفيلسوف أفضل من النبي، لأن معيار عندهم الذكاء والعبقرية، وبيصفوا الأنبياء بأنهم أشخاص عندهم عقليات عالية جدا، عندهم قوة نفسية، قوة نفسية تعمل معجزات، تقلب الأشياء وتحرك الأشياء تعمل معجزات، عندهم قوة عقلية بتتصور التصورات كأن في وحي بيكلمهم، وعندهم قوة تمثيلية أو تخيلية أن هي بتعبر عن الحاجات ديت للناس كأن في ملك بيخاطبه أو يبلغوا الأشياء. فتخيل بقى مثلا ده تصورهم عن الرسالة، فبالتالي مين يفوق النبي بالوصف ده؟ الفيلسوف، هو بقى الأكثر ذكاء وهكذا. في تفاصيل الكلام ده في مقدمة ابن خلدون، وكلام يعني في قدر من الايه من التحقيق والعمق في الباب ده. كلام برضو الصوفية، الصوفية عندهم الولي أحسن من النبي، عندهم الولي أحسن من النبي. كان ابن سبعين يقول: لقد خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله. لقد خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقال بعضهم لقد حجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعدي. من ابن آمنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لقد حجر ابن آمنة واسعا بضيق عن نسلي إذ قال لا نبي بعدي. وقلنا قبل كده كلام اللي كان بيحصل بين الحسين بن منصور الحلاج لما كان يخرج إلى غار حراء، غار حراء يتعبد فيه وينتظر أن ينزل عليه الايه الوحي والرسالة. مش حلو الكلام ده مرة فاتت ولا مش معقول؟ انا فاكر انا قلت الكلام ده. يبقى عندنا النبوة والصوفية بيستدلوا بقصة الخضر وموسى عليه السلام ان الخضر ولي وان هو اعلم من موسى عليه السلام، وبالتالي ان الولي اعلم من او افضل من النبي. فعشان كده بنقول ان الكلام ده مهم هنا، ان انت بنقول الاصطفاء، النبوة اصطفاء مش وهم مش كسب. فيش واحد بيركز يبقى نبي يبقى نبي، لا، النبوة اصطفاء، ربنا سبحانه وتعالى يصطفي. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين. وقد تقدم نقل هذا السياق في المبحث الأول من هذا الفصل. كما دلت السنة أيضا على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق، لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من موسى بن متى، من يونس بن متى. وفي رواية للبخاري من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قال بعض الشراح شراح الحديث إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس عليه السلام من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. وبين العلماء أن ما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة. وخص يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في القرآن الكريم كقوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين. يبقى في واحد دلوقتي متدين وملازم للعبادة وكده، يرى ينفع أن يرى نفسه أفضل من يونس عليه السلام؟ لا. ليه؟ لأن يونس نبي، فمهما بلغت من عبادتك ومن تقواك وزهدك فلن تبلغ قدر النبي. لن نقدر عليه أي نضيق عليه من قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. فلن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. ولا ينسب ليونس عليه السلام أنه يظن في الله العجز أبدا سبحانه وتعالى. رابعا اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. يبقى احنا بنؤمن بكل الرسل وبان كلهم فضلاء وكلهم ذوي منزلة رفيعة او كلهم ذوي منزلة رفيعة، لكن هل هم عند ربنا منزلة واحدة ولا ربنا فاوت بينهم في القدر عنده سبحانه وتعالى؟ قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الدرجة والمنزلة، اما في الايمان بهم فيجب الايمان بهم جميعا. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الطبري في تفسير الآية يقول تعالى ذكره هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض فكلمت بعضهم كموسى عليه السلام ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. وهيجي معنا دلوقتي في مسألة أولي العزم من الرسل ترتيب فضل الأنبياء. خامسا الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين يعني وأبقى الله له في الآخرين أي في الأمم المتأخرة عنه سلام على نوح في العالمين تسليم من هذه الأمم على نوح وأن يثنى عليه بالثناء الحسن. وقال عن إبراهيم عليه السلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال عن موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى بالجملة وسلام على المرسلين. قال ابن كثير قوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف. وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء. يعني مسألة هل يجوز أن تقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ بالإجماع يبقى جوازها على جميع الإيه؟ الأنبياء والمرسلين واستحبابها. قال أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أجمع من يعتد به على جوازه على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا، يعني بدون وجود الملائكة مع الأنبياء في سياق واحد. هل يشرع أن يقول جبريل صلى الله عليه وسلم؟ يشرع أن تقول جبريل صلى الله عليه وسلم، خلاص جبريل عليه السلام يشرع ذلك. أيوة يشرع ذلك. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء. كل دي من باب الأداب، ولكن ما فيش حاجة فيها على سبيل القطع والتحريم، فيش فيها أدلة على سبيل القطع والتحريم، إنما هي آراء استنباطية. فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوق يعني على هذه الأمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم، والله تعالى أعلم. المبحث الخامس أولو العزم من الرسل. ثبت في القرآن في آية في غير ما آية قوله تعالى أولي العزم من الرسل، كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكذا تكرر هذا في غير ما في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مين أولي العزم من الرسل بقى دولت؟ طيب دي بقى مسألة وقع في الخلاف بين العلماء، مش قول واحد كده. بعض العلماء يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يقول من هنا لبيان الجنس، كما تقول هذا الثوب من الخز يعني من الحرير، يبقى فاصبر كما صبر الرسل وكل الرسل أولو عزم، وكل الرسل إيه؟ أولو عزم، خلاص؟ ده القول الأول. القول الثاني أن الرسل أولو العزم هم المذكورون في القرآن 25 نبي ورسول في القرآن دول. القول الثالث وهو ده قول ابن عباس وده اللي عليه الجمهور أن أولي العزم من الرسل هم خمسة بالترتيب الزمني كده: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. ودول مذكورين في موضعين من القرآن، موضع في سورة الأحزاب وموضع في سورة الشورى. شو بقى الكلام ده؟ ولقد اختلف العلماء فيهم، فقيل المراد بأولي العزم هو جميع الرسل، ومن في قول من الرسل لبيان الجنس للتبعيض. قال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وقيل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني وعليه كثير من متأخري أهل العلم. وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه، وبه استدل لهذا القول. الأول في سورة الأحزاب قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والثاني في سورة الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال بعض المفسرين ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل، لكونه من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل. وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خيار ولدي آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أفضل الرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، على ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. واللي يليه مسألة اجتهادية زي ما قلنا، اللي يليه إبراهيم عليه السلام على قول طائفة من العلماء، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. قال: ذاك إبراهيم. فيبقى لما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فخير البرية بعده من؟ إبراهيم عليه السلام. ويبقى الاجتهاد في تعيين من بعد ذلك. وصحيح في هذه المسائل أن ما لم يرد فيه دليل الوقف فيه أول. مبحث السادس: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. أولا، خصائصه صلى الله عليه وسلم: لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص: واحد، عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين الجن والإنس. وزي ما بيقولوا كده دايما، المسائل دي بتوضح لنا القيد المهم للمنهج، المنهج السلفي. يعني ايه المنهج السلفي؟ قلنا قبل كده ان السلفية او المنهج السلفي ده منهج ليس جماعة. السلفية منهج وليس جماعة. فالمنهج السلفي قرآن وسنة بقيد مهم، وهو إيه؟ فهم السلف، فهم الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من الأئمة المتبوعين من أصحاب القرون الخيرية العصور الأولى، ليتم فيها إقرار السنة وتدوينها، والقرون الثلاثة المزكاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ابن عباس يقول لنا العالمين المقصود هنا الجن والإنس، دقيق في الفهم، تفهم أنت الآية في الإيه؟ في الإطار ده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نزل حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ أنه يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني العظيمة الجليلة والكثيرة في الكلمات اليسيرة. فربما قال حديثا من كلمتين أو ثلاث كلمات، فاستنبط منه العلماء فوائد عدة. حديث من صمت نجا، من صمت نجا، ثلاث كلمات. شو بقى العلماء؟ في كتاب لابن أبي الدنيا كتاب كامل مجلد اسمه الصمت. شوف بقى انت عد الفضائل انت بقى من هذا الحديث: من صمت نجا. وغير ذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم اللي هي الكلمات اليسيرة يجمع فيها معاني كبيرة. ومن الكتب النافعة جدا اللي لابد لإخواننا في طلبة العلم يحرصوا عليها وأظن أنتم تدرسوه السنة دي كتاب إيه؟ الأربعين النووية مش كده؟ لا ابن رجب بقى ضاف عليها على الثلاثة وأربعين حديث دول كمان سبع حديث، والمهم عمل كتاب اسمه جامع العلوم والحكم في ذكر إيه؟ في شرح خمسين حديث من جوامع الكلم، كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى فيه بفوائد وتحقيقات نافعة. يبقى ده معنى كلمة أعطيت جوامع الكلم. وقوله ونصرت بالرعب، يعني جعل من الأسلحة التي ينتصر بها المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سار على طريقته أن يقذف الرعب في قلب عدوه، وده سلاح عند ربنا سبحانه وتعالى سلاح. وبعض الروايات نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني ممكن لو بينه وبين العدو مسافة يقطعها في شهر سير على الأقدام يصيب العدو ده الرعب. وانتوا عارفين اللي حصل في غزوة تبوك، ان الروم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للقائهم، فقبل ان يصلهم النبي عليه الصلاة والسلام فروا او انسحبوا. قولوا احلت لي الغنائم، احلت لي الغنائم دي خصيصة لهذه الامة، قبل كده كانت الغنائم اللي تغنم من الحرب لا تحل، وانما تجمع في صعيد فتنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم، وهذا علامة تقبل الغزو. في أحاديث في الصحيح قصة بقى الغلول اللي وقع في بني إسرائيل وغير هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم، يبقى لما أقول أحلت لي الغنائم دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، فضيلة لهذه الأمة، رفع للآثار والأغلال، إن صارت الغنائم حلال لينا. قال صلى الله عليه وسلم ولم تحل الغنائم لسود الرؤوس قبلكم، مش حد كان بيأكل الغنائم قبل الأمة دي. في الحديث الآخر قال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أحل الغنائم لنا. وجعلت لي الأرض طهورا، اللي هو الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض كده خدته في الفقه طهور المسلم، طهور يعني ما يتطهر به في عدم وجود الماء. يبقى الإنسان ما عندوش أي مشكلة أنه يصلي سواء وجد ماء أم لم يجد. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، أي مكانا للسجود. بعض أصحاب الأمم السابقة كان لا يصلي إلا في مبنى معين، مش ما ينفعش يقيم صلاته في أي حتة كده، لازم عشان يصلي يروح المبنى المخصص للصلاة، كنيسة ضيعة بيعة كنيسة أو بيعة أو غير ذلك. يبقى إيه ده كان قبل كده. فضيلة بقى من ربنا سبحانه وتعالى وترخيص لهذه الأمة، إنك منين ما تدركك الصلاة صلي. يعني اللي في شغل هيعمل المكان كده هو بيعمله حاجز كده يصلي فيه، اللي مسافر ممكن يوقف العربية على جنب الطريق وينزل ايه يصلي، ما فيش اي مشكلة يصلي في اي مكان. دي خصيصة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وموضع الشاهد بقى وأرسلت إلى الخلق كافة، اللي هو الإنس والجن، وختم بي النبيون. حديث بتاع ولدي نفسي محمد بيده لا يسمع بأحد من ذوي يهود ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يسمع السماع اللي تقوم به الحجة. لأن الوقت في بعض الدول الأوروبية لو هم بيقولوا للناس إن في واحد اسمه محمد بيقول للناس اعبدوني، وسمونا إحنا المحمدون زي المسيحيين كده عباد المسيح، لا إحنا عباد محمد، فهذا ليس سماعا لأن مش دي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما من سمع بأن هناك رسول اسمه محمد يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإني رسول لكم، فيجب عليهم اتباعه. وأدلة صدقه صلى الله عليه وسلم كالماء والهواء، من بحث وجدها قطعا، وده تفسير هذا الحديث. فمن سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فأعرض، يعني تجاهل الأمر كما سمعش حاجة، أو تولى عنادا وكبرا أو عداوة أو غير هذا، كان من أصحاب النار. ثانيا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، الحديث اللي فات فيه دليل على ذلك، وختم به النبيون. وقوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب قتل مدعيه إن أصر على ذلك. قال الألوسي، إمام الألوسي رحمه الله: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر على ذلك. دلوقتي لما تيجي تقولك مثلا البهائيين، البهائيين اللي هي الطائفة اللي بينسبوا زورا للمسلمين، يعتقدوا نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يعتقدوا ألوهيتهم ولهم الكتاب الخاص بهم ولهم العبادات الخاصة بهم. كذلك البابيين اللي هم اتباع الباب، والقديانيين، دول طوائف بتنتشر في آسيا، أماكن في الهند وباكستان والأماكن دي، وهؤلاء صنيعة الاحتلال، أصلهم كانت أفكار شاذة ومنحرفة، ولكن أثناء احتلال الإنجليزي للدول دي، الهند كان فيها طائر إسلامي كبير جدا، تعرفين الهند قبل الانفصال عن باكستان كانت فيها غالبية مسلمة، باكستان دي أصلا كانت جزء من الهند، فانفصل باكستان، نسبة الإسلام فيها تعادل 97% أو 96% سكان المسلمين يعني. فسواء بقى داخل الهند نفسها أو في الدول اللي كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، في بعضها كان في إيران وبعض كان في فلسطين، مقر الأساس للبهائيين في فلسطين في عكا تحت الاحتلال الإسرائيلي دلوقتي، فهم بيستثمروا جدا الدعوات المنحرفة دي ويلصقوها بالمسلم، يقول لك ده عايز تتعرف على الإسلام، عشان كده بيقولوا يعني ممكن يصدروا الشخصيات دي على إنهم إيه دولة المسلمين. فدولت بالاتفاق كده هذا المدعي ومن تبعه ليسوا أصلا من إيه من المسلمين، يعني ليسوا من الفرق الثلاثة وسبعين، دول خارج إطار المسلمين، دول زي اليهود والنصارى، دول خارج الإطار، خارج الإيه الثلاثة وسبعين فرقة. ثالثا أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية هو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. شرحنا مسألة الرفع دي قبل كده، أنه يأتي على القرآن زمان يسرى عليه فلا يبقى منه في السطور ولا في الصدور شيء، تفتح المصاحف تلاقي بيضة خالص، صفحات بيضة، والناس اللي حفظ القرآن لا تجد في صدرها منه شيء، وهذا قبيل قيام الساعة. قال تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وخلي بالكم كل التحدي ده كان وقع للعرب اللي هم الفصحاء البلغاء أهل البيان وأهل اللغة، فعجزوا وأذعنوا ولم ينطقوا ببنت شفة. فمن العبث ان يجي واحد زي زكريا بطرس او غيره، بعض الذين لا يعرفون اللغه العربيه، يقول لك انا عايز اطلع لك اخطاء نحويه في القران. ده عبث. القران لو اولا ما كانش فيه عربي بيغلط، يعني بغض النظر عن ان القران صح او غلط، ما فيش واحد عربي بيلحن. وده اللي احنا بنقوله، هي القواعد اتعملت الاول ولا اللغه اللي اتعملت الاول؟ اللغه الاول، يعني هي اللغه، الناس اتكلمت اللغه العربيه وبعدين لقوهم بيتكلموا بالطريقة دي، خدوا من الكلام ده ايه قواعد، ان ده الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والحاجات دي كلها، وبالتالي طلعت الاوجه في اللغة من هنا، ولك دي لغة قبيل الطي، لا دي لغة تميم، صح؟ فاللي بيجهل المعاني دي بقى ما ينفعش ان هو ايه ان هو يتكلم عن القرآن، لان هو ليس لن يكون احرص على هدم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من مشركي مكة، أو على رأي التخاريف اللي في كتب الدراسة اليومين دول من زعماء المعارضة فين؟ في قريش. زعماء المعارضة سمى أبو جهل زعيم المعارضة. إيه؟ اتلغت؟ طب الحمد لله. طيب، رابعاً عشان خاطر الشيخ أحمد، قوله: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي له معجزة، والمعجزة تنقضي بانتهاء زمن هذا النبي. إلا النبي عليه الصلاة والسلام فله معجزات كثيرة أجلها القرآن، وهذه المعجزة بقي إلى قيام الساعة أو قرب قيام الساعة، فبالتالي هو يرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الرابع أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير للناس، ده المعنى الأول في الآية، أن أنتم أفضل وأنفع أمة للناس المسلمين. والمعنى الثاني: كنتم خير أمة أخرجت، يعني أفضل أمة خلقها الله سبحانه وتعالى من الأمم هي المسلمين، وكلا المعنيين حق. وعن معاوية بن حيدر القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة؟ في الآخر قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخل إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. نقف هنا إن شاء الله، ونستكمل في مرة قادمة.